فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإن كما تعلمون

سلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.